ما معنى قوله تعالى في سورة الزمر: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث؟ الجواب والله أعلم أن الجنين في بطن أمه له أطوار معلومة، لأنه أول ما يستقر في الرحم يكون نطفة، ثم يكون مضغة، ثم يكون علقة، ثم يصور. فهذه أطوار خلق بعد خلق بعد خلق. وأما ظلمات الثلاث فهي ظلمة الجسد، جسد الأم، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. هذه الظلم الثلاث التي أشارت إليها الآية، يكون الجنين في داخل المشيمة، والمشيمة في داخل الرحم، والرحم في جوف المرأة. فتلك ظلمات ثلاث، وتلك الأطوار التي أشار إليها القرآن الكريم في أكثر من موضع: والذي خلقكم من نطفة إلى آخره، وفي هذه الآية. وجاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن أول ما تقع النطفة في الرحم أن تبقى 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما مضغة، ثم 40 يوما علقة، ثم يرسل إليه الملك، إلى آخر الحديث. هذا جواب سؤالك، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.